بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر غسل الجنب يده قبل أن يدخلها الإناء. باب ذكر غسل الجنب، جنب كالقديسة شيغتان كيدي أي أباب هاي يده قعنتيس أو لقه قبل أن يدخلهما انتو سنجلنين الإناء ويلك انتو ننجلنين قعنتي بيه ويلك كجري انتو ننجلنين انو بنانك كل لقه قعنتيس. وبالإسناد قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، وهو أحمد بن سليمان بن عبد الملك أبو الحسين الرهاوي ثقة حافظ، روى له النسائي فقط، قال: حدثنا حسين، وهو حسين بن علي بن الوليد الجعفي ثقة عابد، عن زائدة، وهو ابن قدامة أبو الصلت الكوفي ثقة حافظ، قال: حدثنا عطاء بن السائب. عطاء بن السائب مركوا صدوق أو ثقة اختلط بأخرة مركي دنبا اختلاط كل عي حديث كيسا مرك الشعباء الثوري، رواية شعبة والثوري عنه مقبولة، والله أقبل يا رواية حماد بن سلمة وربا لقليي وقارنا وحير هذين قبل الاختلاط نواكم مقلي، بعد الاختلاط نواكم مقلي، وأنا لك الجروي لهن مرك يدنا وربا كجرت الزائدة رجع سير لفتي قبل الاختلاط إنه كم مقلي أنا العدين أيو كم يديه marka sanad kan ciladaas ayaa haysto، laakiin xadiidka ku xigo ayaa wuxuu dhihi doonaa riwaayatu shu'ba an ata ayay noqon doonta dib male marka riwaayada halkaas ay ka saxmeysa gaadi karaa gaadi kartaa. قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا اغتسل هذوك قبيسان من الجنابة جنابذة وضع له الإناء والأيالو ديجي جيري فيصب على يديه لبدي سقعمود أيو كشو بجيري قبل أن بيه بولبادة قعمود كشو بجيري قبل أن يدخلهما انتو ننقلنن الإناء في الإناء والحديث حتى إذا غسل يديه لبدي سقعمود مركو رقو أدخل يده اليمنى قعنت ميدك بوجلينا في الإناء والك وجلينا بنانك كل دقيق مركا ميد ميدك تأي والك جلينا ثم صب باليمنى ميدك تأي كلسه شباي ميدك استعماله وغسله ودقي فرجه فرج جيسه باليسرى قعنت بذحبه كل دقيق حتى إذا واستجونا مركا سو قعنت يعني بذح ذا يفرج جي كل دقيق حتى إذا فرغ مركا رمايو صب باليمنى ميدك تأي يعني كل شبايا على اليسرى بذحدة فغسلها ودقاي مركا ثم مرلبات بو مركا دقاي هاد أول ويلك انتو ننقلنين بو دقاي قعنتي ميدكتي بو ويلك قشتي بيه بو كسوقاتي وفرجي بذحدة أيو فرجي كو دقاي هادنا مركا لو ميدكتي قليي بيها قعنتي بذحدة ودقاي مركا إلا قعنتي وفرجي بو مركا كما يريه ودقيتان لبات واي مركا طيب فغسلها وادق ثم تمضمض واللقلق واستنشق وصندر ثلاثا سدح جير ثم يصب على رأسه مدحيس أيو كشباي ملء كفيه لبديس على علوض بوحان مقود ثلاث مرات سدح جير ثم يفيض على جسده دو ذيذ نوحو كشباي جركيس كركيس أيو بيه كدادينه. طيب حديث كان مركا رواية زائدة عن عطاء مدى صوص عطاء مركة وشعبة عن عطاء يا حجيني سؤدب مالهم حونا تصي ترجمة ذي حديث كمضابقة ذو ظاهر وقعمها إنه اسكرقوا ويلك بيها كجرين تان لقلنين. طيب باب عدد غسل اليدين مركة ماشان هذا حديث كان أنصر لافيني حاكو جرتي إنه لقايا فرجي فرجي يس إنه لقايا كجرتي الرواية أبي معاوية نسيده سوى كلاكو إيمان دونتو ماشا اسمارك ابن حجر وحوي راه ذا وحالوغا فكان يابا فإذا مهمة كجرتو ليه فإذا ذو حيطاه ee hoosta iyo dakarka iyo wixii u dhow in marka hore hore loo dhaqo qabla alwuduu, dabadeed qofka uu weyse qaato, markaas uu weyse qaato hadhow dambe qubayska uu qubaysanayo uma baahnaanayo inuu hoosta taabto. ila hadhow waxaa la yidhaha weysadaa ka jabaysa qofka moogtahay, haddii intuu weyse qaato haddana uu hoostii taabto weysada waa jabaysaa. marka dhaqitaankan marka waxaa looga fakanayaa in weysada jabtaba, maxaa yeelay marka dambe ma u baahanayo inuu hoos haddana dhaqo, ilan hore u soo dhaqay. laakiin shardi waxaa ah waa in niyada lala imaado markaas, oo markaas dakarka la dhaqayo waa in janaabada in laga meyranayo la niyeysto, ilana janaabada niyay u baahan tahay. marka janaabada layska kor yeelayo, niyadaasuna waxay ku dhacaysaa cinda awali khaslatin. qasab maaha inaad madax ka soo bilowdo, meeshii adiga markaas aad kula niyeysatood qubay dhaqidda ayaad ka bilaabi kartaa. marka marka dakarka aad dhaqayso in farjiga ama qofka uu dhaqayo ayuu niyadii la imaanayaa oo xadath inuu iska rafcinayo ahayd, markaas waa dhaqayaa madaakiirtiisa iyo meelahaas oo dhan uu dhaqayaa. hadhow dambe uma baahnaanayo dhaqid dambe, inuu taabtana uma baahno, weysana ka jebi mayso. faa'iidadaas marka ibnu xajar wuu faa'iideeyey fatxulbaariga. ayib, haddii meesha marka la yidhaha ka waran najaas iyo hadday wax lahayd, najaasada labaa loo kala qaadi jiray, cayniye iyo xukmiye. hadday xukmiye tahay dhaqiddan oo janaabada aada uga mayraysaa iyadana dhaqid u noqonayso, lanna janaabada waxaan ujeedaa isaalatu najaasa iyada niyo uma baahnaa jirin. markaad musqusha gelaysid ood istajoonaysid, waxaa u baahan tahay inaad niyeysato inaad istajoonayso maya, iyada maadaama aynan niyo u baahnayn, tan dhaqitaankana dhaqitaan u noqonayo. waana masalo raafici iyo nawowi ay ku doodeen. masalada maxalkeeduna waa marka najaasadu hadday xukmiye tahay, hadday cayniye tahay maya, waa in lasoo dhaqaa iyada, dhaqitaankan ma anfacayo. najaasa oo xukmiye ah waxaad kula dhaqi kartaa halka qaslo oo janaabada ayay la dhaqmaysaa, iyada dhib ma leh. ayib, meeshaas marka macnahaas faa'iidadaas marka baa ku jirto, ilana nebigu inuu weyse dambe cusboonaysiiyey iyo lama haaye moogtana. ayib, qaala baabu cadadi qasli lyadayni qabla idkaalihima alinaa, cadadkii caddayntiisiibuu u baab yahay labada gacmood la dhaqayay, qabla idkaalihimaa gelintooda ka hor alinaa weelka la geliyay. wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu zurayc qaala akhbaranaa shucbatu can cataa bni saa'ib can abi salamata qaala sa'altu caaishata, ayaan su-aalay can ghusli rasuuli illahi sal alla slam, nebiga mayrashadiisa min aljanaabati uu ka mayranayo. faqaalat, waxay tiri kaana rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu ahaa yufriqu calaa yadayhi thalaathan, labadiisa gacmoodu saddex ku shubaayo korkooda. uma yaqsilu farjahu buu dhaqaayo, uma yaqsilu yadayhi buu dhaqaya, uma yumadmidu wayastanshiqu, uma yufriqu calaa ra'sihi thalaathan, uma yufiidu calaa saa'iri jasadihi. hadda halkan marka wuxuu ka rabaa saddex mar in gacmaha la dhaqaayo. halkii xadiidku waa isla xadiidkii, laakiin duruqda ayuu tanwiic ku samaynayaa, oo dariiqii hore waxay ahayd can dariiqi zaa'ida can cataa, waa dariiqii waxaan ujeedaa xuseyn can zaa'ida can cataa, kanna waa dariiqi yasiid can shucba can cataa. xadiidku waa isla xadiidkii, laakiin duruqdii buu kala bedelayaa, laba xadiiday noqonayaan, tarjamadana waa tan waa bedelayaa, oo marka mid walba wuxuu uga faa'iidaysanayaa xugun fiqi ah oo hor leh. ayib, kaas waa xugunka aslulqasli ayuu ka soo hadlay, tarjamadana waxay tahay cadadulqasli, inta la dhaqaayo gacmihii. ayib, qaala baabu isaalati ljunubi, junubka zuulintiisa, aladaa uu zuuliyo, wasaqda, can jasadihi, jirkiisa uu ka zuuliyo, bacda qasli yadayhi, markuu labadiisa gacmood dhaqo ka gadaale, labada gacmood markuu dhaqo ka bacdi inuu markaa yacni uu zuuliyo wasaqda iyo jirkiisa inuu ka zuuliyo. tarjamadan iyo xadiidka ka dambeeyaba bacdi nusakay ku dhacday, qaarna kuma dhicin. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر وهو ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن الصائب حدثنا وحكى كان النضر عن شعبة كي ورانا يزيد عن شعبة قال حدثنا عطاء بن الصائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة وأقل فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يؤتى بإناء ويل أيالو لإيمانه فيصب على يديه قميص كركو ذو كشبائي ثلاثا سدح فيغسلهما ثم يصب بيمينه مذكتي سوكول الشبائي على شماله بذحذا فيغسله ما على فخذيه ودقيه بوذذيس يعني أكتذا مذاكيرتي ودقيه طيب ما على فخذيه أي ودقيه ثم يغسل يديه ودقيه لبذيس قعمود ويتمضمض والقلقناي ويستنشق وسندارسناي ويصب على رأسه ثلاثا مذحيس يسدح جارك الشبايه ثم يفيض على سائر جسده جركيس انت صوهرتي أيوبيها مركاك الدادينيه marka waxa kam muuqda intii hore lafdigan u fiirsada thumma yufidu ala sa'iri jasadihi lafdigan sa'ir macnihiisa muxuu yahay ma waxa laga wada baaqi jasadihi masuuha loo jeeda thumma yufidu ala sa'iri jasadihi ala kulli jasadihi miya labadaba luqa ahaan waa ku sheegan in sa'ir bimaana kulli ba laga wado mararka qaarna in laga wado sa'ir wixii soo haray haddii aan qabanno marka wixii soo haray haddaan ku macnayno meesha marka thamaray leedahay hadalka macnahaas haddii aan saa'irka ku macnayno maa baqiya macnaheedu waxay noqonaysaa dhaqidii uu soo sameeyey ee bowdiyaha iyo agagaarkooda uu soo dhaqay janaabadii waa xisaabsan tahay oo qaslul janaaba ayay ka mid ahayd leanna mar labaad kuma celinin waa mas'ala taas mid weysada hadhow lafteedana yani inuu weyse qaatayna waa sugnaatay weysadaas lafteeda uu weyse qaadanaya gacmihii uu dhaqay iyo wejigii uu dhaqay iyo madaxii uu lugihii uu dhaqay dhaqmooyinkaasna xubnahaas inuu nebiga mar kale ku celiyey saa'irta haddaan maa baqiya ku macnayno macnaheedu waxay tahay dhaqidii weysada uga kaaftoomay gacmihii gacmaha iyo wejiga dhaqitaankooda wuxuu uga kaaftoomay wuxuu uga kaaftoomay dhaqidaas hore binaan calaa dalika marka hadba wixii saa'irka lagu macneeyey unbay iska noqonayna haddii saa'ir bimacna aljamiic laga wadana waana u badan tahay jirkii oo dhan haddana waa dhaqay kulli biyihii dib u haddana u gaarsiiyey ibnu rajab marka lafdiga saa'ir iyo uu ka hadlaa fatxulbaariga iyo waa uga hadlaa باب إعادة الجنوب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده إعادة الجنوب جنوب كي كعلم تيسة غسل يديه لبذي سقعموت دقتان كوذ وكعليه بعد إزالة الأذى وسقض الزول انتي إذا كقذال عن جسده وكزوليه يعني مدن نوحي تهي مركة أو وسقض الجركي سكزوليه فرجيكي سأو لقوه دانا قعمه إنو دقيت كعليه waa midaan hadaaya xadiidka kusoo sheegaynay gacan dhaqidda laba jeer waay marna waa marka intaan weelkaba gacanta la gelinin marna waa marka la istijoodo ka bacdi hadda tan marka waa marka la istijoodo kadib mid ahaanaysa wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cumar bnu cubayd huwa aلtanaafisiy can cataa ibni saa'ib bal fiiri xadiidka cataa inta mas'alo uu uga faa'iidaystay waxaanu taraajimo dhan xadiid cataa bay ku jiraan mid walba xadiidku fiqi badan baa ku jiro fiqigiibuu marka kala googooynayaa uu taraajimta u kala googooynayaa sida bukhaari dariiqadiisu ay tahay duruqdiina waa tanwiic buu ku samaynayaa waa ku dadaalaya si aan marka mukarar un hal sanad leh mukarar uunan u noqonin marka sanaaca xadiidiya iyo sanaaca fiqiya labada waa ku jirta عن عطاء بن سائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة وحي سفيس غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة قبيس كالنبي جنابة كما يرنا قالت وحي تري كان يغتسل كان يغسل يديه ثلاثا قعميه سسدح بودقه ثم يفيض بيده اليمنى بكسو شبه على اليسرى بدح ذكركي يعني بيه بوانتو ميدك تكسو قادو بدح ذكو فيغسل فرجه بودقه وما أصابه وحي مركا أغاري قال عمر ولا أعلمه مؤقب عمر بن عبيد بارده إلا قال عطاء ويرئ يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات سدح جير ثم يتمضمض مركا سدح ذان مر ومركي أو صور لقي كدب ويا مذاكيرتي وأنا محل شاهد ترجمة ذا دل قربه ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء. طيب ترجمة ذا مركا حديثك مطابقة واسك ظاهر. قال باب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل وجنبك ويسقات كيس شيغتان كيدي بابي هي ويسقادنا قبل الغسل قبيس كهر يعني قفك جنبك انت ونن قبيس ان كهر انه ويس كهر مرنا. طيب ويس ذا مركا دحوكم كيدو وصن لان فعل النبي يكتمد يعني ما كما ايمان ان امر نبي او امرين ما وفعل سيس ما يجري فعل النبي كان استحباب ما لقى قاتا ابن عبد البر يو حيسو بوريين علماء اجماع اني تهي ويسد اني واجبهين. طيب ويسد اني سنته وان كنتم جنوبا فطهروا الهي ذات جنابه قبتان طهاره قاتا طهاره انا قالوا اجماع نيو يبيه او كركه لغارسيو دن اني تهي marka weysadaani waxay noqonaysaa sunno waaye waa ajar badan ee nabiga looga daydana dabcan way tahay haddana laakiin qofkii ka tago oo inta niyeesto badaas iska gala intuu niyeesto janaabe iska kor yeelo dabadeed bada dhex galee yani meel kastoo jirkiisa biyo gaaraan ninka hadduu soo baxo janaabadii waa ka kor noqotay weysadii baa kaa maqan ilaa xukuma jiraan lama dhahay. طيب دتك قاربا مرك فقهي يا حدي فهم يعني فهم كي يا حديث مقلدي حديث مقلد او هرمريس مركاس و اسكليه و حد اركي دد دحايو النبي مركو جنابه كما يرانايو وا ويس قاده جيري قف كان ويس قادنن واخ او جيره ملها ام حد عهدي لي يراده يو يوغا ديده بدعه واي كلين مراد بدعدي يا وخي مركا مراتب تشرعيغا أحكامتي سمراتبت أي كلالات هاي فقه اللي قفة همال ربا مركا فهم كاسدو كم مقنادو هدنا أي وحكو تحكما ودباتنا. ساسي مركا أرون تهيقفك إنو فقه انتو أخر أو برتو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أخرستو لبداس مركا أو اسكوها لمركا ملكو يدراء وحوهيلا يفهم فيعن لكن هدي فهم كي علماء أي حديث كحديثة انتي قليين جهدي أي كوب حيان وحي أي كخلاصيان هذه واحد بدن بوكوز أي كوس دوين أي هذه هذا أذوق بالله وأذن فهمي كريم هذا مرك ترى أذوق الصعود أي أنيق مسكح هذا إبر تاء أما يعني لقيا بإن أذ ناقص كأطه أي حديث النبي هذه لحق لين أي سا هذا مرك وحي أتكسر صار تاء دربتاء إن أتكلم مرنته علماء وحي كسر صارين إيه مرك خلافة كيني مرك iy furqa waxa marka in la iska ilaaliyo wayay babu dhikri alwudu marka qubayska way saqadkaas waxa daga rabaa inuu ka hadlo bihi qaal akhbarana qutaybatu an malik an hisham ibn urwa an abeehi an aisha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha igtasala nabi wuxuu ahaadu qubaysto min aljanabati aw kama yirto aw kama yirana yabda'a wa billaba yafghasala yadayhi labadi sagacmoodu dhaqay ثم توضأ وويسيسني. طيب كما يتوضأ للصلاة سيدا ويسد أقاطو كلا سيدا مركو أوي سقاطو أي أوي سقاذنا أي مركو وضوء شرع أي سمينا أي. طيب ثم يدخل أصابعه فريه سوغلين أي الماء بيه فيخلل بها حكوفا لنقين أي وقلقلين أي أصول شعري تنتي سسلكي ثم يصب على رأسه مذي حيث كركيس كشباي ثلاث غرف سدح صعب أي مذح كشباي ثم يفيض الماء به وكصيري وكداديناي على جلده كله مقاركي سعلا وقذي سعلا به قرسيناي وايح ما شاس مركا ويسدي مركا إنه الرئيسو dabadeed marka ay dambeyso qubayska intiisa kale inuu marka nabigu sameyn jiray ibnu cabdilbar marka tamyiidka riwaayaad badan buu sheegay, markaasuu yidhi wahuwa axsanu xadiidin ruwiya fii dalik, baabkan marka xadiid la wariyo kan ugu fiican waayo yidhi kan. Marka riwaayada abuu mucaawiya iyo xamaad ibnu zayd iyo sufyaan ibnu cuyayna cinda muslimin, saddexdaas riwaayadooda oo ay hishaam ka warinayaan oo muslim ku sugan waxaa ku jirtay fayaqsilu farjahu, markuu yidhi bada'a faqasala yadayhi thuma yaqsilu farjahu ayay leedahay riwaayada abuu mucaawiya iyo xamaad ibnu zayd iyo sufyaan ibnu cuyayna. Fayaqsilu farjahu, markaasuu ibnu xajar fatxulbaariga yidhi wahiya ziyaadatun jaliilatun liannahu bitaqdiimi qaslihi yaxsulu lamnu min masihi. Masalada hadaay aan sheegayo horumarinta uu farjiga dhaqidiisa horumarinayo weysada ka horumarinayo waxay hadhow ka badbaadinaysaa inuu taabto oo weysada ay ka jabto. Ayb, marka faa'iido jaliila abuu ku tilmaamay, ziyaada jaliila buu yidhi, leanna markaan hadda weysadiiaa lagu dhex sheegay hadaay, laakiin weysada aada uguma caddayn, laakiin fayatamadmadu wayastanshiqu, weyse inay iska ahayd waa iska muuqanay lafteeda. Ayib, qaala baabu takliili ljunubi ra'sahu, qofka junubka gelgelintiisa faraha gelgeliyo, ra'sahu madaxiisa, si marka timaha salkooda ay biyuhu u gaaraan. Wabihi qaala akhbaranaa camr bnu caliyin wahuwa alfallaas abu xafs qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa hishaamu bnu curwata qaala xadaanii abii qaala xadaatnii caaishatu can gusli nabiyi sal lla slam ay igaga warantay min aljanaabati uu ka qubaysanayo annahu kaana yaqsilu yadayhi buu dhaqaayay wayatawadda'u waa weyse qaadanayay wayukhallilu ra'sahu madaxiisu falanqaynaya xataa yasila ilaa uu gaaro ilaa shacarihi tintiisa thuma yufriqu calaa saa'iri jasadihi jirkiisa dhammaantii ama inta soo hartay ayuu kadib uu biyaha ku shubaayay. Marka annahu kaana yaqsilu yadayhi, laakiin riwaayada hadda middani waa xadiidi yaxya bni saciidin alqataan, laakiin xadiidyada xadiid abi mucaawiya iyo xamaad ibni zayd iyo sufyaan ibnu cuyayna iyada ay ku jirtay fayaqsilu farjahu. Wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu cabdillahi ibni yaziid qaala xadaanaa sufyaan can hishaam ibni curwata can abiihi can caaishata anna rasuula llahi sal lla slama kaana yusharibu waa cabsiinayay ra'sahu madaxiisa thuma markaa dabadeed yaxfii calayhi thalaathan saddex ayuu ku shubaayay madaxa, saddex sacab oo biyo ah uu ku hoobinayay. طيب باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. باب ذكر ما شيء شيغتان كيس يكفي كفلا الجنب جنب كفلا يؤبى بها من إفاضة الماء بيها كشبتان كوداء على رأسه مدحس أو كشب يعني كشبتان كأو بيها مدح كشب انتهى كفلا ترجمة انساس. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل قبيس كبي كدودين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم قاركود حيراذن إني لا أغسل كذا وكذا أنا وحان رقا انت أي انت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا أنيب فأفيض على رأسي مذحي كشبا ثلاثة أكف سدح على عل سدح سعب سدح سعبان أني مذح كشبا وانت أنا وقف لانت مركز سدح دي إني كف لانت ما يكفي الجنوبة min ifaadati lmaai cala raasihi waa saddexdaas jeer. Mar qaala baabu dikri alcamali fi lgusli min alxaydi. Baabu dikri alcamali, camalkii sheegidiisii buu baab yahay, yacni sifada fi lgusli qubayska yacni loogaga dhexdiisa camalka ku saabsan min alxaydi laga meyranayo, xaydka marka laga qubaysanayo sifada looga qubaysanayo. Alcamal huna bimacnaa sifa, sifada looga qubaysanayo. Wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu muxamed ibni cabdiraxmaan huwa almukharamiyu huwa almakhramiyu saduuqun rawaa lahu muslimun walarbaca qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata can mansuurin wahuwa an mansuurin wahuwa bnu safiyata waaye. Marka Mansuur ibnu Safiyana waa la yidhaahdaa Safiya binti Shayba, منصور مغعابهين وحا عبد الرحمن باليرا منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي المكي ثقة مركا صفية بنت شيبة وعد شيء يذا مرمر حاليرا منصور ابن شيبة ابن صفية صفية ذا مركا عياد وعام بحضي مركا إنا عائشة كوريس لكن إذا لفت إذا السحابية إنا يتهي بخاري وحنفلة يا كتاب الجنائز ما لهاس أيوحو كينا الرواية يذا مركا حديث نبي يقوريني صلى الله عليه وسلم انت بضن لكن عائشة كوريس عن أمه هو يذيب كورنا يا صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة هويني سألت النبي صلى الله عليه وسلم النبي سؤاشي عن غسلها قبيس كيدا من المحيض من الحيض أي كقبيسان محيض مركا ومصدر ميمي أواي وحان اللوجي مركا ومن الحيض بيكرد غنتان طيب فأخبرها وأشيغ كيف تغتسل سيدا أي قبيسان ثم قال أحوير الدبادات خذي قادو فرصة قبل وصوفة من مسك يعني مسك كأهذا مسك كأهذا معنوه عيته صوفك مسك ما هنه معناها يعني مسك اللي قليه أو اللي قضي طيب روايات كلانا معناهين يسو خذي فرصة ممسكة فتظهري بها كظهار قادو دبادات قالت وحيتري وكيف أتطهر بها سذاء وطهر قاتا فاستتر نبي وائس أستري كذا سذاس أوكال سان أوكال أسكو قري معنى هذا الكي دمارك أشياء النبي أكيري قبل صوف قاذا وذك يحلم مريي مارك كطهر قاذا كطهر قاذا مارك أسك عام ومجمل لفظ إجمال وكجر وآية ومارك إذا إني فهمت الله قرب يدي بقى مرك وحي تري مرك يعني كيف تظهر بس هي أقول ظهر قاتا أرن كا مرك قف رجع إنه مرك بنان كسر دقو حاجة أرن مرك حشود لقى حشود أو مرك النبي حشود درتيس بو مرك حاجة أنتو سا سدد بيوا إسقري حاجة مرك سويري فست ترى كذا ثم قال مرك سوحر سبحان الله تظهري بها كظهر قاتا استعمال ظهر ذي استعمال مرك سبحان الله إذا تصيص مرك إن حشود نبي مركا أيكا تاي قالت عائشة مركا ويقرتي فجذبت وانجيدي المرأة هويني دي بنسود جيدي وقلت وحنكو إلي تتبعين بها وحاد كرع راعيسا يعني صوف كاسي أثر الدم ديق ماشي أوراد كيسا يعني ماشي ديق كإمانة يمالها أولو أولو أياد كرع لراعيسا أيانكو إلي بيدا مركا كتولي سوو شاكتين حلقة قادنا يا مركا وين إذا نين سؤالي كرتو مسائل ظهر ذي ذي يكون تعلق ذا يسون مركا دمعا وجواب كرو وحلقة قادنا يا وحيابها حلقة حشونا يا كلا إن لسر بيبو أو لدو دوبو وحكروا تصي حديث ك حدي مركا قف كهبون إنه شجع أي جرتنا إن سجل له تول لتوليسية تفسير كده لأن عائشة مركا يسوق قبطي النبي يدو أداي مركا إلا هو شيء كرتا قال باب ترك الوضوء من بعد الغسل ويسقاتك كتجستي سا أي أبابي هاي من بعد الغسل قبيس كذب إن ويسقاتك اللقطق يعني قبيس كذب إن هذا لو يسقى ذن مرلبات يعني مرلبات إن لو يسيسن هو يسدي هرؤ ليس كافتون طيب وهذه مركا أن هر اللو ويسقى ذن النكور وفكي مثلا ويسدي بوكتغي وحوني يستن لكن جنابه إنو كما يرانا يو مركا يو هالمر جنابه دي كما يرتي فقهاد وحيليهين مركا ظهاردان وين ظهاردان يرتا ويسقاتك وحيسو هوز قليسا تندرجو تحت الكبرى ظهارد وين هوستي دي قليسا ويسكتو كان كرام وفكو حبا ومباهن ويسكا لنا تفاصيل كالإيسيال كالان وأوشيك شيئا وبه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو الأودي الكوفي ثقة روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه قال حدثنا أبي مركو عثمان بن حكيم أبو عمر الكوفي مقبول روى له النسائي فقط قال حدثنا الحسن وهو ابن صالح الحسن بن صالح بن حي عن أبي إسحاق وهو السبيعي حاء، وأخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عبد الرحمن وابن مهدي طبعا، قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها لا يتوضأ إنه سوي سقادنين بعد الغسل قبيس ككذب نبي موسى سجلين. يعني قبيس كبع كذب النبي صلى الله عليه وسلم ويسقى ذجر. هل كان حديث كان إن كان وحاكو جيرو عثمان بن حكيم سيقول ابن حجر مقبول بوكوشا يقول مقبول كابن حجر نبادنا جهالة يقف أي كسو قانتها ما يكو جيرتوه مركا ترمذي باوحال لغسو النقلية لكن إنو إيري وقال حسن صحيح مرك ماشاس حسن وليبا من حديث شريك بو ترمذي كسو صاري مرك سوير حسن صحيح تحفة الأحوذي مرك وحوير سايا صاحب تحفة الأحوذي ليس في النسخ الموجودة عندنا قول الترمذي حسن صحيح الملا بل حكى لكن وسوين تاسويري لكن مزي باوحو شايا تحفة الأشراف isagu wuxuu sheegay in sidaas xasan uu saxiix u buu soo naqliyo waxay ku tusay marka usul hore oo mizi oo daalacday oo ay xasan uu saxiix ku taalay inay jirtay tayib marka tahsiinka hadithkuna marka bayhaqi ala kulli hal bayhaqi wuxuu ku soo saaray isaguna asaniid jayid isaga ku soo saaray bayhaqi mughaltayna sharaxa qidcada oo ibn majah sharaxiisa iyo isaguna ku dhigay برقديس يكرع راعينا سنة آني متن أهلا بذل باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه باب غسل الرجلين لبذل دقتان كوذي عدين تيذي بابها في غير المكان ماشي ما لنا هين إن لقو دقو الذي يغتسل فيه لقو قبيسان يعني ماشا لقو قبيسان يا ما لنا هين إن قعمه لقو دقو ani tani goorma iman kartaa waa marka intuu qofka weysa qaato lugaha uu ka tago oo weysa qaadanaya lugaha dhaafaya waa qubaysanaya hadhow dambe lugaha dhaqaya markaas ayuu marka intuu xoogaa sikado meeshii uu ku qubaystay meel aan ahayn lugaha inuu ku dhaqdo tarjumaada saas xadiidka maymuuna ayayna saas ku jirtaa in lugaha uu nabiga gadaal ka dhaqi jiray lugahaas gadaal laga dhaqaayana mas'alo kale oo weysa qaadka ku saabsan bay daliil u tahay مسألتنا وحيتا موالاتك سنة إنه يواجب أونا نهين حيال النبي انتو وجيغا لقو قعميه لقو مذيحي مصحو أيو لغيه كتغاي هولو اسكا قلي وقبايسو قلي كدبو لغاه قدال كدقي اسكو محي جنن لغيه إيو انتا قلي اسكو محي جنن ماشا سامرك بخاري أو كقاتي باب تفريق الوضوء في الأعضاء ويسد إن حبناها لغو كالجي كرأي وباب أغدكتي بخاري شافعنا أود لي شذي موالاتك قولك سجديد كموالاتك وصنع يوليه إنه واجب أما فرض أو ننهي وحيو الدليلة وابتنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسقات كيسانة الدليلة لغها أغدال مرضا بأو لغها غدال كردقي حنا بلده لكن موالاتك أيها عندهم والركن أي أيها قولك قديمك أو شافعنا وأركانته كدر يا موالاتك لكن كان مذهبك كسعود جديدك وإني سنته وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة أبريرتي ميمونة وحي إيشيكتي يا إيور انتي قالت وحي تري أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله النبي حنوس لوي قبيس كيسة من الجنابة أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حنوس لوي بيلا ذا غسله مركا بضم أوله النسخ قارس قرية تصحيحنا وكيالنا فتحنا وقال الضبدية غسله طيب غسله لرسول من الجنابة قبيس كيسي الجنابة كم ميراني أيان أسو دوي بيه وأكو قبيساني. طيب لأن أدنيت مركا إلا هذا هاي وحبيت أسو دويني سادبعا. طيب أنا أسو دوي ما طيب مركا في الإناء فأفرغ فغسل كفيه لمذي سقع على عضبه رقم مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يمينه مذك تيسيبه قليه في الإناء والك فأفرغ بها وكلصه شبي على فرجه فرج جيسا أي يكون شبي ثم غسل بشماله بذحذيبه كرقي ثم ضرب بشماله الأرض بذحذيبه للك كرفتي يعني فدلكها وكرك رقي مرك دلكا رقيتان شديدا آد أدرا سر رائحة يورك وقعنت وقب حير ثم توضا ويسقط وضوءه للصلاة ويسقط كيس صلاة ثم أفرغ على رأسه مدح سكوش بكركيس ثلاث حثيات سدح سع عن طوبه ملأ كفيه لبديس على علوذه بوحده ثم غسل سائر جسده جركيس انت صاهر تيام انت كلا يرقي ثم تنحى دفديد واسي كذي عن مقامه بوسكي سكسي كذي فغسل رجليه لبديس الوقت بوحدقي قالت وحيتري ثم أتيته بالمنديل فرده وحانو كان مركا منديل وكتر ترتو فسليتي فرد هو علي وكما ما ونن ربون المركز ترجمة هذه مركة حديثكم مطابقة وظاهرة ومركة وحين كم موقنيسا ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه انت سكر. طيب باب ترك المنديل بعد الغسل منديل كتجتان كيسا عدين تيسي وبابي هاي بعد الغسل قبيس ككذب وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم هو أبو يحيى المروزي ثقة حافظ قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وقبيستي فأتي بمنديل أي الله كان فسليت فلم يمسه متابن وجعل وحوب ذا قال يقول إن أرهي بالماء بيها وقرهي هكذا سذن أني بيه إنه إسكسيرة يقعنتي سوق سيرة يقول ذا النوى من باب إطلاق القول وإرادة الفعل قول بالإطلاق لك فعل كاللوجيدة سيدان سمينا ييوا مركة فوتية بمنديل تاس فلم يمس هذا ومحل شاهد موحال لقى قادانا مركة إنا ليسك قلجين كريم بيها ويسدا بيها قبايس كما يلقى مقادانا مركان أبو النبي سيداس يري biyaha in la iska fududeynayana waxa ku tusaayo gacmihiisa oo biyaha inta ku yaani tirtiray ayuu iska firdhinay rabiyo inay meesha iska saarnaadaan ma marka waxa maqsuud laga rabay ma markaas uu nabigu sida uunan raboonin bayd hada akhiruhu wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad